حيوا أهالي المكلا عن عزها ما تخلى، النصر والله تجلى، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. إنها للعز حنا حضار مو أهل سنة، للمعتدي ما استكنا، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. بمصحف الذكر والسيف نقضي على الظلم والحف، الحوثي يزحف على كيف، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. بسم رب البرية يا ديارنا الحضرمية، نحميك من الرافضية، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. بالروح والدم نفديك ونصد كل من يعاديك، حراسنا في نواديك، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. يا أهل الشرف والبطولة، يا أهل الشيم والرجولة، هبه سريعة وعجولة، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. يا الحضرمي قم وشارك، أهلك يخوضوا المعارك، والله النصر في انتظارك، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. يا ابن المكلا السعيدة، خذها قوافي القصيدة، مجد السلف بانعيدة، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. يا ابن المكلا تحية لك بالمعزة غنية، انت الصقور العلية، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. اسلم وربي يمينك، الكل يقبل جبينك، نصرت شرعك ودينك، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. لما مات الظلم فوقك، بالسيف ترجع حقوقك، العز يسكن عروقك، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. هناك بحر الأعادي، مبروك لك من فؤادي، في الحرب انت القيادي، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. ما قلت عب الخيانة، يا ابن الوفا والأمانة، تستاهل أعلى مكانة، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. ويلي طعونك قوية، بعت الملف والقضية، عايب عسالك بلية، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. قولوا لكل من نشدنا، نحو المعالي صعدنا، اليوم للعز عدنا، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني. قولوا لكل من نشدنا، نحو المعالي صعدنا، اليوم للعز عدنا، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني، سني ولي الفاخر سني.